قيمة الفرس، هو غصب الفرس وشرد منه، ضاع لم يجد، نضمنه قيمة الايه؟ الفرس. تمام. لما دفع قيمة الشارد لم يملكه بدفع قيمة، لماذا؟ غاصب وظالم، ثم انه لا يصح بيعه لعدم قدرة البائع على تسليمه. مش احنا بندفع له القيمة؟ دفعنا للبائع القيمة اللي هو المالك اصلا، القيمة قيمة الفرس، مش كده؟ طيب كيف يصح او كيف يكون هذا كالبيع؟ وينبغي ان يسلم البائع للمشتري السلعة، أليس كذلك؟ الفرس الآن شارد والعبد آبق، يعني لا يستطيع البائع أن يسلم الإيه؟ أن يسلم المبيع. ومن شروط البيع القدرة على التسليم، فلا يثبت الملك للغاصب بحال سواء دفع قيمته أو لم يثبت. يقول فلا يصح أن يتملكه بالتضمين، أي بأنه دفع الضمان كالتالف. قال في الترخيص بيقول ولا يجبر المالك على أخذها، لا يجبر المالك على أخذ الإيه؟ القيمة. نعم. ولا يصح الإبراء، وهو لما دفع القيمة أبرأ ذمته، يعني صار الآن ذمة الغاصب بريئة أم لا؟ لا. متى تبرأ ذمة الغاصب؟ برد ما غصب، برد ما غصب، يعني رغم أنه دفع القيمة لا يتملكه، ولا تبرأ ذمته بهذا، لا تبرأ إلا بردود برد الحق إلى أصحابه. بيقول ولا يتعلق الحق بالبدء، فلا ينتقل إلى الذمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر. بنقول للبائع خذ القيمة دفعا للضرر الذي وقع عليك، فهل برئت بالقيمة ذمة الغاصب؟ يعني الغاصب لما دفع القيمة الآن برئت ذمته؟ لا. خلاص ماشي، حق تنزل عنه، ده موضوع ثاني. لو غير التالف وايه؟ ما احنا هناخذه بعد ذلك في ابواب الصلح، لانه اخذ القيمه وسامح ماشي، لكن لو انه اخذ القيمه هل يجبر المالك على اخذ القيمه؟ بيقول ولا يجبر المالك على اخذ القيمه، على اخذه اخذ القيمه، لا يجبر المالك على اخذ القيمه. طب لو اخذ القيمه تبرا ذمه الغاصب؟ لا. طب تبرا متى تبرا؟ برد القيمه، برد المغصوب الى صاحبه. طب لماذا؟ قال لانها متعلقه بالحقوق، لاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند اخيه مظلمه فليتحلله منها اليوم. لو جاء الان المغصوب هل نجبر المالك الاصل نقول له ليس لك الا ان تاخذ القيمه؟ يقول لا اريد مالي، غصبه منه واريد مالي. الان غصب فدان، غصب دارا ثم ادخلها على داره وبنى برجا كبيرا، خلاص كده. لما جينا نقول له خذ القيمه، المجلس واجتمع الناس وقالوا جاء الغاصب والمغصوب منه، فقلنا للمغصوب منه للمالك الاصلي قلنا خذ القيمه، خذ قيمه بيتك الذي ادخله الثاني في بيت. يقول لا اريد بيت حق. هل نجبره على اخذ القيمه؟ لا. طب القاضي الشرعي يعمل ايه؟ يرد البيع، يرد البيت الى صاحبه، ده الاصل، يرد البيت الى ايه؟ الى صاحبه. طيب هب انه لا يمكن الرد، لا يمكن رده، كان يكون الفرس الذي شرد والعبد الذي ابق، ما حدش لا بحثنا عنه ولم نجده، لا يمكن رده لصاحبه، حينئذ اخذ القيمه دفعا للضرر وليس بالقيمه تبرا ذمه الغاصب، بل ذمته متعلقه الى ان يسامحه من؟ صاحب الحق. نعم. هيأتينا الكلام بقى. طيب هب انه دفع القيمه ثم وجد الفرس بعد ذلك، يقول خلاص انا دفعت قيمته اخذه، صح؟ لا.